وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. وعن نبي يوسف عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن الطفيل بن أبي بن كعب أنه كان يأتي عبد الله بن عمر فيغدو معه إلى السوق، قال: فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله على سقاط ولا صاحب بيعة ولا مسكين ولا أحد إلا سلم عليه. قال الطفيل: فجئت عبد الله بن عمر يوما فاستتبعني إلى السوق، فقلت له: ما تصنع بالسوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع ولا تسوم بها ولا تجلس في مجالس السوق، وأقول: اجلس بنا هاهنا نتحدث. فقال: يا أبا بطن، وكان الطفيل ذا بطن، إنما نغدو من نجل السلام فنسلم على من لقيناه. رواه مالك في الموطأ بإسناد صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذه الأحاديث التي قبلها في الحث على إفشاء السلام، وأن ينبغي للأمة أن يفشوا السلام. تقدم قوله صلى الله عليه وسلم: ما قيل يا رسول أي السلام أفضل؟ قال: أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تتمنى حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فإفشاء السلام بين الإخوان وبين المسلمين من أسباب المحبة والتعاون على الخير والتعارف. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن سلام: أيها الناس أطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وأفشوا السلام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. فإطعام الطعام وإفشاء السلام من أفضل القربات، وهكذا وصل الأرحام. فالواجب على أهل الإيمان إفشاء السلام وإطعام الطعام وصلاة الأرحام كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه يخرج إلى السوق ويقول: إنما نخرج من أجل إفشاء السلام، نسلم على من لقينا حتى يظهر السنة ويتعلم الناس ويستفيدوا. ولا ينبغي التكبر والإعراض عن هذا الأمر، بل الواجب على المؤمن هو التأدب بالأدب الشرعية. فإذا خرج إلى السوق أو دخل على أحد أو مر على أحد سلم عليه، والواجب على من سلم عليهم أن يردوا. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا تخرج حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. ويقول: أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس تدخلوا الجنة بسلام. فينبغي المؤمن أينما كان إفشاء السلام في طرقاته وفي الأسواق البيع والشراء وفي بيته، وإذا دخل المسجد سلم على الصف، وفق الله الجميع. صلى الله عليك. إذا ما رد السلام يكون آثم؟ الإثم على من لم يرد السلام. أنت تفشي السلام والواجب رد السلام، والذي لا يرد يأثم. مثله أحسن. قالوا عليه السلام إن هذا الدين متين فأغلوا فيه كفر، ما المقصود به؟ يعني عدم التكلف، عدم التنطع والتكلف، يؤدي ما شرع الله من دون تنطع، لا يزيد في الدين ما لم يشرعه الله. صلى الله عليك. المصافحة من دخل مجلس وكان ناس جلوس، هل يجب أن يدخل ويصافحهم واحد واحد؟ لا لا، يسلم عليهم كيف ويجلس حيث ينتهي المجلس. صلى الله عليك. لما قال: يا بطني بطن يا بابا. نعم، كان كبير بطن. لهذا ما في بس عن الله كذا كان أنسان له صفة يقول له الله المستعان. الله قلت شيخ. نعم. تكون جمعيات لها بعض الناس جزء من الراتب كل شهر يدفع ويأخذ واحد عمل. الموظفين يجتمع خمسة أو ستة أو كذا، يعني يكون كل شهر يضعون 500 مثلا من الراتب يأخذ واحد منه كل شهر. إذا اتفقوا على ذلك من دون شرط ما في بأس، ما في شرط، لكنه كل شهر إذا اتفقوا على ذلك تبرعا منهم لا بأس، لكن فيما بينهم كل واحد يقضي القرض اللي عليه. أما بشرط لا، شرط أن تقرضني ينبغي ترك هذا، أما إذا كان إن أقرض فلا بأس، ولا مو بشرط ما في بأس. لا هي تكون شرط لا ما بشرط لا ينبغي تركه. سؤال في العمرة، زميل أدى العمرة في الأسبوع الأول من شوال أو عشر شوال وبينوي الحج إن شاء الله، يتمتع ولا عادي حج مفرد؟ راجع إلى أهله، هو مقيم في الرياض هنا من مصر، ما هو من السالك، يعني اعتبر رجع إلى محل إقامته. إيه رجع الرياض، محل إقامته في الرياض، قمت في الرياض. يعني إن رجع مفردا فهو فلا بأس، وإن حب يتمتع فلا بأس، يعني هذه جائز وهذه جائز. إذا رجع محرما بحجك ومفرد، نعم، فإن حب يرجع بعمرة جديدة ويكون متمتع يكون أفضل.